وهذا سائل يقول: يكثر في هذه الأيام ذهاب الكثير من الشباب في الغرب إلى سوريا، وقد أرسلنا لبعضهم فتاوى العلماء الكبار أمثال العلامة الفوزان وغيره في عدم جواز الذهاب إلى هناك للقتال، ولكنهم يستدلون بفتوى للإمام بن باز رحمه الله لها أكثر من 20 سنة، ويقولون إن المسألة خلافية وأن الصواب مع الشيخ بن باز رحمه الله. فما توجيهكم لهؤلاء الشباب علما أن بعضهم يذهب بزوجته وأولاده الصغار؟ فما حكم فعلهم هذا؟ وجزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. قد أجبت على مثل هذا السؤال أكثر من مرة في أكثر من مجلس، وكان بعضها في هذه الزيارة الأخيرة لبعض دول أوروبا. والحقيقة هو بلاء ابتلي به الكثير من الشباب هناك بسبب قلة العلم وكثرة العاطفة ووجود دعاة السوء والضلال الذين أضلوا أمثال هؤلاء الشباب المساكين، حتى صوروا لهم أن الجنة هناك، اذهب إلى هناك وستجد الجنة. فتقول له زوجته: أنا معك إلى الجنة، وخذ أولادنا معك إلى الجنة. خلاص يريدون الجنة، وما علموا أنهم ما سلكوا إلا طريق أهل النار والعياذ بالله. فالقتال هناك كما ذكر السائل العلماء يحذرون منه، لأنه فيه من الفتن والشر ما يكفي في تحريم القتال والذهاب إلى هناك. وأما فتوى الشيخ بن باز رحمه الله فهي في قضية أخرى، وهذه طريقة أهل الباطل، يأخذون المتشابه من كلام أهل العلم ومن أدلة الكتاب والسنة، ولا يصلح أن يؤخذ من كلام الشيخ بن باز في قضية كما ذكر السائل لها أكثر من 20 سنة في هذه القضية التي تجري في وقتنا هذا. ولا يخفى علينا ما يحصل من سفك للدماء وقتل للأبرياء، بل وحتى الجماعات التي تنتسب للإسلام ونصرة الإسلام يحصل بينها من القتل ما الله به عليم. فانظروا ماذا يحصل بين النصرة وبين ماذا؟ ها؟ الحزب الآخر، الجماعة الأخرى، داعش. من أين جاء داعش؟ حتى ذكرت الكثير من الجهات ووثق ذلك أن أصحاب حزب اللات يصفون الطريق لداعش ليضربوا النصرة. يعني صار الرافضة ومن معهم من العلمانيين يقفون مع هؤلاء الإسلاميين ضد هؤلاء الإسلاميين، وكلهم يقول يريد الجنة. أليس هذا كافي في تصحيح ما ذكره العلماء من التحذير من زج الشباب في مثل هذه الفتن؟ وأعظم من هذا التسهيلات التي يجدها بعض الناس. يعني وسائل الإعلام تظن أن هناك محاربة لمن يذهب إلى هناك، والواقع خلاف ذلك. الشباب يسافرون ويخرجون، يخرجون من دول أوروبا إلى سوريا، وأعداء الإسلام يفرحون بهذا لأن معناه إهلاك لهؤلاء الشباب، فتحت لهم محرقة للشباب ويرمى فيها الشباب، يحرقون حرقا ويقتلون بالآلاف ليس بالمئات، ونساء وأطفال، والطريق مفتوح، ووسائل الإعلام تحذر والطريق مفتوح. هذا يدل أنها مؤامرة أم لا؟ مؤامرة على المسلمين وعلى أمثال هؤلاء المغفلين والمبتدئين المساكين. فنصيحة لهؤلاء ولغيرهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يلزموا بنصائح العلماء العارفين الناصحين، الذين ينصحون بكتاب الله وإلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجون جزاء ولا شكورا، هم يريدون الخير للمسلمين، ومن ذلك ما يرونه من سفك لدماء المسلمين في هذه الفتن، صارت محرقة يحرق بها وللأسف الكثير من المسلمين، قوة المسلمين تحرق في هذه الفتن، والمستفيد هم أعداء هذا الدين. وانظروا ماذا يجري من فتن في هذه الأيام بين داعش والنصرة وغير ذلك من فتن، سواء في العراق أو في سوريا أو الآن في ليبيا، ونسأل الله السلامة والعافية على سائر بلاد المسلمين وبلادنا هذه خاصة. فالحذر الحذر من هذه الأفكار المنحرفة وهذه الدعوات الضالة المضلة التي تلبس على الناس بالعواطف الكاذبة نصرة الإسلام، وهم يحاربون الإسلام ويقتلون المسلمين. كيف ينصر الإسلام وتستحل دماء المسلمين ويقتل ليس فقط يعني من عارضهم ممن يحمل فكرا منحرفا كما يقولون، بل ربما قتلوا العلماء والدعاة وغير ذلك، بل بينهم البين. الآن ما يجري بين داعش والنصرة أكبر دليل على ما ينصح به العلماء من اجتناب هذه الفتن، مع ما لا يخفى من تلك الأفكار الضالة الخارجية التي فيها استحلال دماء المسلمين وأموالهم وفكر التكفير وغيره من الأفكار المنحرفة التي تتبناها تلك الجماعات المنحرفة الضالة، سواء سميت بداعش أو النصرة أو القاعدة أو كذلك غير ذلك من المسميات المنتشرة في الأرض. وللأسف لا يعتبر هؤلاء أن أعداء الدين يستخدمونهم في الصراعات الداخلية والخارجية كسلم ومرحلة من المراحل، فإذا انتهت أنهوا هؤلاء، ولا أقل مما يجري من استخدام يعني بعض تلك الدول لأمثال هؤلاء. انظروا ما يفعل في إيران، وانظروا ما يفعل في العراق، واليوم في ليبيا، وللأسف كل هذه الفتن فيها دروس وعبر، ولكن الكثير من الناس وللأسف لا يعتبر. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين والهداية والسداد.